سلام يا من غاباها ساكن فيني، سلام يا بهجة الخفاق يا عمري، الله يحفظك سند كل المحبيني، يجعلني ما فقدك ما مات بصبري. وسلام يا من غاباها ساكن فيني، سلام يا بهجة الخفاق يا عمري، الله يحفظك سند كل المحبين، يجعلني ما افقدك ما مات بصبري. وشلون ما بكي فراق اللي يبكيني، لا صرت مني وحبك بدمع يسري. الليل والخل والبدات عزيني، حتى الاغاني بكت يا حبي العذري. وشلون ما بكي فراق اللي يبكيني، لا صرت مني كان اعتز يا نظر عيني. اسمك تخلد نقشت اسمك على صدري. الله عطاك الجمال وكل شي زيني، وانا عطاني صبر ايوب يا عمري. الاعتز وفيك انا اعتز يا نظر عيني. اسمك تخلد نقشت اسمك على صدري. سلام